بسم الله الرحمن الرحيم. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول. مقام نهوان من درجة الدو ابتهال. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول. أبديتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجا وعصيت ثم رأيت عفوا واسعا وعلي سترك دائما مسجول، فلك المحامد والمحاسن والثناء يا من هو المقصود.